اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود. مشيك الله. سبحان في العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أمر الله لا رد القضاء إلا فرزاق ذا لحكم عزيز الانتقام، إنه الله إنه الله إنه الله غالب على أمره، يسبح السماوات والأرض وهو العليم الشكور. نور الحق يبقى. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا حبيب التائبين، اللهم يا سرور العابدين، اللهم يا قرة عيون العارفين، اللهم يا أنيس المنفردين، اللهم يا حرز اللاجئين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حلت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين ومن جندك الذين يحاربون أعداءك العظيم، واجعلنا نحن الغالبون ضد حزب الطاغوت. يا الله الودود ذو الملك والملكوت، كل فرح بغيرك زائلة، وكل شغل بسواك باطلة، والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو السرور. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا مبدئ يا معيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليك، اللهم يا خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من ابن صارخ ما طرد العين ودجال الملعون وجنود الملاعين من الإنس والجن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، عطل ودمن وانسف كل الأبحار والأجهزة والمؤامرات الإنسية التجارية، اللهم اطل كل أسحاره من أجساد ومن بيوت الموحدين واخرجها هباء مذكورا، اللهم انزل الموتى والقتل على كل الملايين واسحبه من أجساد وبيوت الموحدين إلى جحيم، اللهم انزل الخراب والدمار على كل المنظومة الإبليسية التشريعية المعصومية الصهيونية الإنسية والجنية،

ظنا من الملونين للتحك بالوراثيه عليض القدير البصير بالسحر الابالس الذين يفتحون الجلد في قلب اسفل الرقبه ويدخلون سحر العجينه السوداء المذاب فيها طلاسم وسحر سائله ويحوي الرصاص والزبق الساكن في العمود الفقريه الذي يتسبب بالتعب والوهن والقبول والتاثير المباشر على النخاع الشوكيه وتصلب العمود الفقريه وهشاشته وفتح الجسم لاستقبال الفيروسات والتغيير الجيني ظنا من الملونين للتحكم الوراثي عليم الخبير البصير بكل اضرار ومضار هذا السحر المسموم المطلطم الزئبقي الرصاصي الماجون الاسود على المسحور نبيه عليم الخبير البصير بكل الشياطين خدام هذا السحر المدسوسين في العمود الفقري الذين داخله العمود الفقري والمنتشرين في الدم والمحيطين بجسم المسحور نسالك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك على عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل وتجمع هذا السحر والطابر بشخصه وإخراجه هباء مذكورا ونقل هذا الدم من كل سحر وزئبق ورصاص ومواد سمية وأوقد النار الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة في أجساد الشياطين داخل وخارج جسم المسحور واسحبوا من آناء إلى جحيم يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل سحر عجينة سوداء إبليسية موجودة في هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل سحر عجينة سوداء موجودة في هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل سحر عجينة سوداء إبليسين موجودة في هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويكشف كل سحر عجينة سوداء وكل شياطين موجودين بهذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر الآن ويكشف كل سحر عجينة سوداء موجود بشياطين الحصاص في هذا العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويجمع ويشفط من العمود

يقذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ضائق ولكم الويل مما تصفون بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ضائق ولكم الويل مما تصفون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا وجعلنا من بين أيديهم سددا ومن خلفهم سددا فغشيناهم فهم لا يبصرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إلا الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ولقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وإذا قرأت القرآن شعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم يا ودود هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويجمع ويشفط من هذا العمود الفقري كل سحر عشيمة سوداء مسحرة وكل سحر ما ظهر منه وما خفى بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة